الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد ددو ددونت.com يقدم سنبدأ في البداية إن شاء الله بآية النبي الحكيم تتلوها الطفل ياسين حرية يتفضل. ونرحب بالأستاذ سالي بعشري، كما نرحب بأستاذنا وضيفنا وهو ابن جابس الدكتور باب حسين. الكلمة مساء في محمد عبد لرئيس جمعة الدعوة والإصلاح يقدم لنا الشيخ، فليتفضل. بعد ذلك تسمع الكلمة ستكون منها حسب مقال يعني خفيفة ظريفة إن شاء الله في علي العشي، ثم نفتح المجال إلى الشيخ محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باسمكم وباسم كل من هذا الجلس ارحب بفضيله الشيخ محمد حسن الشيخ العالم الشيخ الكريم الذي نراه من شجره الناس الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا دائما مباركا فيه. الله سعداء أن نكون مع قامات في العلم وقامات في الدعوة، أستاذنا وشيخنا الشيخ محمد الحسن ولد الدبدو وضيفنا من موريتانيا، واستاذنا الدكتور بلداد حسين والشيخ محمد العكروت وكل الإخوة الذين حضروا، وسعداء إذن أن نكون في حضرة أبي لبابة الأنصاري نتنسلم بأنفاسه الطاهرة الطيبة هذا البرنامج الطيب المبارك. للأسف جاء في ظروف ضيقة وعلى هامش ملتقى علمي كان في قبلي، وإلا كان الأمر قد رتب بشكل أوسع وأفضل وربما في فضاء يعني من الوقت أرحب، وإلا ففضاء المكان ليس من أرحب من فضاء بيت الله عز وجل. بين يدي شيخنا وما كان لنتقدم بين يديه، ولكن هو تمهيد إن شاء الله للموضوع الذي ربما سيطرقه بشكل أوسع وأفضل، وهو أننا اليوم أيها الأحبة الكرام نقول بأن المرحلة التي تستشرفها بلادنا وتستشرفها أمتنا بشكل عام مرحلة تقتضي منا مع توحيد الله عز وجل هي مرحلة وحدة بامتياز. ومسألة الوحدة من أكثر المسائل التي تكرر التأكيد عليها وذكرها في كتاب الله عز وجل بعد لفظ التوحيد. مطالبون اليوم أيها الأحبة الكرام أن نعلو على خلافاتنا وعلى يعني ما يمكن أن يشق صفوفنا، وأن نتجه صوب ما يوحدنا أكثر من أن نبحث عما يفرقنا. محتاجون اليوم أن نأخذ يعني هذه العبارة نبراسا لنا، وهذه عبارة الإمام العلامة الشيخ محمد رشيد رضا، وكان كثيرا ما يكررها الشيخ حسن البنا حتى كادت أن تنسب إليه، وهو أننا نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هناك معيقات كثيرة للائتلاف بين أبناء الأمة، محتاجون اليوم أن يعني ننتبه لها. من هذه المعيقات للأسف بين يدي شيخنا وأستاذنا، أذكر بعض النقاط من هذه المعيقات اليوم: قضية المنهج أو النظرة التجزئية للنصوص، أننا بعضنا يعمل على اقتطاع بعض النصوص من سياقاتها ومن رؤية شمولية. الأصل أن نحمل المتشابه على المحكم، ولكن للأسف هذا المنهج القائم على اقتطاع النصوص كثيرا ما يؤدي إلى معناها تكبير أو إعطاء حجم لقضية يعني الأصل أن تأخذ حجمها الحقيقي. ولهذا انتشرت بعد ذلك معناها عبارات التفسيق والتبديع والتكفير بين بعضنا البعض. للأسف الواحد تلقى حمله بطاقات، كان خالفته مسافة بسيطة خرج لك بطاقة صفراء فاسق ولا مبتدع، وكان خالفته أكثر خرج لك بطاقة حمراء أقسام الملة كافر. ما ينبغي هذا أن يكون بيننا، حتى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم عليه للمنافقين، للمنافقين الذين لم يكن نفاقهم نفاق سلوكي، بل كان قد ثبت بنصوص القرآن الكريم أن نفاقهم نفاق عقدي، كانوا يبتنون الكفر ويظهرون الإيمان، وذلك ما أثبته الله عز وجل في سورة التوبة. قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. هذا كلام رب العالمين، يعني أنهم كفروا بالله ورسوله. ولهذا عبد الله بن أبي وغيره من المنافقين كانوا يبتنون الكفر رغم إظهار من الإيمان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورغم توجيه الله عز وجل له قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إلا أن جهاد هؤلاء المنافقين لن يكن لا بتكفيرهم أمام الناس ولا بقتلهم، بل لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل عبد الله بن أبي كان رده بالرفض حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. وحينما كلمه سيدنا عمر في هذه المسألة رد سيدنا عمر، وبعد سنوات كان مشروع النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى القلوب والبيوت ويتغلغل الجدران المغلقة حتى وصل وعم شبه الجزيرة العربية وعم المدينة المنورة، وانتهى الأمر بالمشروع النفاقي الذي كان يقوده عبد الله بن أبي، انتهى إلى الفشل وانتهى إلى السقوط ولم ينتج أي شيء. خيل في معركة أحد استطاع أن يعود عبد الله بن أبي بثلث الجيش، معناه المشروع كان، وكانوا يعدونه اليهود يهيئونه ويهيئون له التاج ليكون ملكا على يثرب، ولكن تهاوى شيئا فشيئا هذا المشروع النفاقي وحصر في زوايا، لم يعد معه أتباع حقيقة حتى أقرب الناس إليه ابنه. وذلك حينما قال: ليخرجن الأعز منها الأذل، قالوا لم يتصد له، تصد له ابنه، قالوا لن تدخل إلا أو كما ورد يعني إلا أن يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف اليوم من هو الأعز ومن هو الأذل. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يومها قال لعمر: انظر يا عمر، فإنك لو ضربت عنقه حين أردت أن تضرب عنقه لتناخرت له أنوف. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت طريقته وأسلوبه في المعاملة حتى لأولئك المنافقين الذين ثبت كفرهم هو محاولة تعريق هذا المشروع النفاقي حتى لم يبقى له شيء. ولهذا أيها الأحبة الكرام، لم يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة بأن يسمي حتى اسمه إلا لسيدنا حذيفة بن اليمان، لعله وهو كاتب سري النبي صلى الله عليه وسلم لعله وهو كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم لعله ان واحد من المنافقين يقفز في غفله من الزمان وغفله من الناس ربما يولش خليفه، فاخبره باسمائهم. ومن يعني تواضع سيدنا عمر رضي الله عنه كما ثبت عنه كان ياتي لسيدنا حذيفه رضي الله عنه يقول له: هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ هل سماني معه في من سماه؟ وهذا من تواضع سيدنا عمر، وكان لا يستطيع ان يعرف اي اسم من المنافقين الا بعد وفاته. كان كلما شك في واحد يكون من المنافقين يسأل سيدنا حذيفة فيرفض إخباره حتى مجرد الإخبار. فإذا ما مات ينظر حذيفة صلى عليه حذيفة إذن هو غلط اسم المنافقين، لم يصلي عليه حذيفة لا يصلي عليه، ولكن متى يعرفه؟ بعد أن يدفن ويمضي إلى قبره. معنى ذلك أنه اليوم هذا المنهج القائم على التفكير والتبديع والتفسير، منهج الغضاضة الفظاظة عفوا، منهج الغلظة الجفاء، لن يؤتي أكله أبدا. ولو كان يؤتي أكلا لما توجه رب العزة لخير من مشى على هذه الأرض. صلوات ربي وسلامه عليه محمد صلى الله عليه وسلم لما توجه له رب العزة بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. منهج الغلظة والجفاء والفظاظة والعنف لا يمكن أن يؤدي أكلا. إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الأحاديث كثيرة والموضوعات والمعيقات اليوم للإئتلاف كثيرة، لا أستطيع أن أزيد بين يدي أستاذنا والإنسان في عرج أن يزيد كلمة أو ينقص كلمة، لكني أردت أن أمهد الحقيقة لهذا الموضوع، وهو من يعني مما نحتاجه اليوم، لا سيما وكثير من هذه المعوقات في أكثر الأحيان تتعلق بالجانب السياسي. وينسى كثير من أحبابنا اليوم أن الإمام الجويني عليه رحمة الله أبو المعالي كان كثيرا ما يكرر: إن السياسة عارية عن القطعيات، ليس فيها أمور قطعية سياسة، وإنما قائمة كما يقول العلماء على الموازنة بين المصالح والمفاسد، والنظر فيها لمن كان مدركا جيدا لطبيعة المرحلة ولدقائق الأمور ولفقه الواقع. فإن الحكم على الشيء فرع من تصوره، يحتاج إلى تصور كامل وتفصيل المسألة حتى يستطيع أن يجزر حكمه فيها. أردت أن أقدم بين يدي أستاذنا وشيخنا الدكتور الشيخ محمد الحسن ولد الدد هذه العبارات، ونسأل الله عز وجل أن يوحد الصفوف وأن تتراس وأن نتجه صوب الوثاق والاختلاف. ويكفينا في ذلك قول الإمام الشافعي لأحد أحبابه أظنه أبو يونس كان كثيرا ما يخالفه، فكان الشافعي يقول: يا أبا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق على مسألة؟ يا أخي خلينا مختلفين على عشرات المسائل، لكنه يسعنا مع ذلك أن نكون إخوة ومتراص الصفوف، كلنا نرنو صوب قيادة هذه الأمة وريادتها لأمم الأرض، وأن لا نبقى كما قيل نختلف حول مسح خف وقدم حتى لم يعد لنا في الأرض موضع قدم. شكرا لكم، وأحيل الميكروفون لشيخنا الشيخ محمد الحسن ولد الدد، وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كرمك الله. إخواني، من يريد أن يسأل أي سؤال يكتبه في ورقة ويأتي بها إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى الذي جمعني بهذه الوجوه الخيرة النيرة في هذه البلدة المباركة التي ندين لأهلها بالتلمذة وبنقل الإسلام إلى ديارنا عن طريقها، ونشكر للإخوة والأخوات هذا الانتظار الذي تعدى الوقت المقرر لبعض عوالد الطريق، ونسأل الله أن يجعلهم أجمعين من المتحابين في الله، المتجاورين فيه، المتزاورين فيه، المتجالسين فيه، الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأخرج مسلم في الصحيح ومالك في الموطأ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتبادلين في. وأخرج مسلم في الصحيح كذلك من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. إن هذا الدين الذي اختاره الله سبحانه وتعالى مهيمنا على الدين كله وناسخا له هو دين الحق، فهو الدين عند الله، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ومعنى ذلك أن الديانات السابقة له كانت مرحلية إعدادا لهذه المرحلة الختامية النهائية، فقد جعل الله البشر طباقا ورتب وجودهم ترتيبا يقتضي أن لا يكتمل نضج البشرية إلا عند هذه الأمة الخاتمة، وما قبل ذلك مراحل تمر بها البشرية، وهو خلقكم أطوارا، فهذه الأطوار كل طور منها يشرع الله فيه من الدين ما يناسب ذلك الطور. فلما وصلت البشرية إلى نضجها ومرت بكل أطوارها ووصلت إلى النهاية، أرسل الله إليها محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الخاتمة، وهي الحنيفية السمحة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك قال الله فيها: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الدين الذي جاء به مرتب على خلقة الإنسان، فالإنسان مؤلف من ثلاثة عناصر: هي العقل الذي به شرفه على سائر الحيوانات، والجسم الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله. وعلى هذا الترتيب جاء الدين ثلاثة عناصر: الإيمان وهو خطاب الله للعقل، والإسلام وهو خطابه للبدن، والإحسان وهو خطابه للروح. فتكاملت هذه العناصر مع عناصر ابن آدم فتم التوازن المشهود المطلوب، وبذلك يكون هذا الدين كافلا لكل حاجيات الإنسان ومتطلباته في الحياة. فلا يمكن أن تجد أمرا ليس لله فيه حكم، ولا يمكن أن تجد أمرا لا ينظمه شرع. فإن الله سبحانه وتعالى لما جعل البشر خلفاء في الأرض وضمن تكاثرهم وتناسلهم حتى يغطوا الأرض وحتى يستخرجوا ما فيها من الخيرات وينتفعوا بذلك، لم يتركهم سدى، وإنما أقام عليهم الحجة وأنار لهم المحجة، وأراهم منهج الله سبحانه وتعالى الذي يمكن أن تستقيم به حياتهم في هذه الدار، ويمكن أن ينجحوا به في دار المعاد. وقد جعل الله لابن آدم خمسة أعمار هي مراحل حياته: العمر الأول كان في عالم الذر عندما مسح الله ظهر أبينا آدم فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلقهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، فأقام الله عليهم الحجة. وهذا العمر الأول لم يبقى معنا منه إلا أمران: الأمر الأول الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي فطرة التدين، فالمولود إذا ولد في جزيرة من جزائر البحر وحده ولم يلقى أحدا من الخلق ولم يكن له معلم إذا بلغ لا بد أن يبحث عن شيء يعبده، إن هدي إلى عبادة الله عبده، وإلا بحث عن حجر أو شجر أو غير ذلك من الأوثان التي يعبدها الناس من دون الله. لكن لا يمكن أن يكون الإنسان سليم الفطرة ويرى أنه غني عن العبودية أو أنه لا يحتاج إلى رب أو لا يحتاج إلى دين. فلذلك كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها أنهم عباد وأنهم محتاجون إلى رب ومحتاجون إلى دين، فعليهم أن يبحثوا عنه وأن يطلبوا التعرف عليه. ولذلك قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه الفطرة تفسدها مفسدات الفطرة، وهي التكبر والعناد والتقليد، ثلاث مفسدات. المفسد الأول التكبر، فصاحب الكبر تفسد فطرته لأنه يكابر في الأمر وهو يراه عيانا، كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم شاهدوا المعجزات، بنو إسرائيل شاهدوا المعجزات ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما المفسد الثاني من مفسدات الفطرة فهو العناد، فالإنسان الذي يرى الحق بين يديه ولكنه يعاند فطرته فاسدة. ولذلك فإن فرعون كان يعلم هذه الفطرة، يعلم أنه عبد وأن له رب، ولكنه عاند في ذلك فقال: أنا ربكم الأعلى. ودليل معرفته بذلك أنه قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. و المفسد الثالث هو التقليد، وهو ثلاثة أقسام: تقليد الإنسان للآباء والأجداد، وهو حجة مكذب الرسل، فكل الذين كذبوا الرسل كانوا يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ليس لهم حجة سوى ذلك، وقد بين الله أن هذه هي حجة مكذب الرسل في كل العصور. وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والنوع الثاني من أنواع التقليد هو تقليد الزعماء، سواء كانت زعامتهم روحية أو دينية أو زمانية، فأولئك يقتدي بهم أتباعهم فيقلدونهم فيما لا يفكرون في مآله ولا في حقيقته ولا نفعه. وكثيرا ما يضلون بتقليدهم لأولئك الزعماء عن منهج الحق. والقسم الثالث من أنواع التقليد هو تقليد النظراء، فكثيرا ما يقلد الإنسان نظراءه وأبناء مولده وهم لذاته في أمور ليست تعود عليه بنفع. كثير من العادات التي يرتكبها الشباب إنما يقلدون فيها نظراءهم، فمثلا التدخين عادة يرتكبها كثير من الشباب، ليس طعمه حلوا وليست رائحته جميلة وليس له نفع بدني، فليس موافقا للفطرة في الأصل، ولكن الذي حمل مرتكبيه عليه تقليدهم ثم بعد ذلك يتعودون عليه فيصبح عادة لا يستطيعون التخلص منها. فهذه هي مفسدات الفطرة. الأمر الثاني الذي بقي معنا من العمر الأول هو التعارف الروحي، فإن تلك الأرواح عندما جمعها الله في صعيد واحد تعارفت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرواح جرود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لا لا مش هذا القصد، القصد كأنه تجيك نحيها كل ما نحيتها أفضل. أنا كلامي كان واضح بدون هم. لا هذيك عندك خلاص. قال الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالأرواح اجتمعت في عالم الذر ونور الله إليها جميعا، وكان آدم يرى هذه الأرواح ويرى في وجوه الذر الذي ظهرت فيه بصيصا من النور على قدر ما فيه من الإيمان. فرأى رجلا في وجهه نور فأعجبه فقال أي رب من هذا؟ قال رجل من ذريتك اسمه داود. قال يا رب كم عمره؟ قال 40 سنة. قال يا رب، قال 60 سنة. قال يا رب زده من عمري 40 سنة. فهذا التعارف الذي حصل بقي معنا الآن، فيرى الإنسان وجوها لم يرها من قبل، ويرى أشخاصا لم يلتقي بهم من قبل ويظن أنه قد عرفهم منذ وقت، ويرى نفسه مساقة إليهم، وذلك من بقايا اللقاء الذي حصل في عالم الذر. وهذه الأرواح بقيت في السماء الدنيا عند آدم عليه السلام، وفي حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء الدنيا استأذن جبريل فقيل من؟ فقال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الدنيا فإذا آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، والأسودة الأشخاص. إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال فسألت جبريل ما هذه الأسودة؟ فقال نسم بنيه، أي نسمات بني آدم. أما الذين عن يمينه فأهل السعادة إذا نظر إليهم ضحك من كثرة ذوي السعادة من بنيه، وأما الذين عن شماله فأهل الشقاوة إذا نظر إليهم بكى من كثرة من يرى من أهل الشقاوة من بنيه. و قد أخذ الله العهد في ذلك الوقت على البشرية جميعا بأن يعبدوه وأن لا يعبدوا الشيطان. قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. والعمر الثاني هو عمر الإنسان فوق الأرض، يبدأ من نفخ الروح فيه وهو جنين في بطن أمه، وينتهي عند نزع الروح منه عند الموت. توفته رسلنا وهم لا يفرطون، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فما بين النفخة والنزعة هو عمر التكليف. وقد أعطى الله مهلة للإنسان في بدايته إلى البلوغ، رفع عنه القلم فيها، ثم بعد ذلك إذا بلغ كان تحت 5 رقابات. الرقابة الأولى رقابة الملك الديان جل جلاله، فهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وهو يعلم ما توسوس به نفسه. لا تحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، وهو مع الإنسان في كل أحواله وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. والرقابة الثانية رقابة الملائكة الكرام، فهم شهود الله على الجنس البشري، مع كل واحد منكم 21 ملكا يحصون عليه أعماله. منهم صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات، وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات، والقرين الذي يلم بقلبه، وملائكة الجوارح كل جارحة عليها ملك، والمعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، والملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر فيرتفعون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم كيف وجدتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فيحصل من ذلك 21 ملكا لكل إنسان، وهم يكتبون أعمالنا كما قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وكما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقابة الثالثة رقابة النبي الشهيد، فكل أمة بعث الله فيها نبيا يشهد عليها بأعمالها، والشهادة من شرطها العلم، فلا يحل للإنسان أن يشهد بما لا علم له به، فقد قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد أخرج البيهقي في سننه بإسناد فيه ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترى الشمس إذا طلعت؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. وهذا يقتضي أن لا يشهد الإنسان إلا على الأمر الواضح الذي هو مثل الشمس في رابعة النهار. ولذلك لا يمكن أن يشهد الرسول بما لا علم له به، فيطلعه الله على أعمال أمته حتى يشهد بها. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بين الله شهادته على هذه الأمة، فقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فلذلك تعرض عليه أعمالنا في قبره حتى يشهد بها ويعلمها. وقد صح عنه أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. صلى الله عليه وسلم. وصلاتنا هي من أعمالنا، فتعرض عليه فيشهد بها يوم القيامة. ولا منافاة بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا أعرفن أقواما يطردون دوني كما تطرد غرائب الإبل وأنا على الحوض فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. لأن هذا الحديث قول الله له فيه: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، له محملان لدى أهل العلم. المحمل الأول وأن معناه تعظيم ما أحدثوه من البدع المضلة، وأنت تقول لمن جاء يشفع في مجرم، تقول: إنك لا تدري مقامه مقدرة جرمه، لا تدري مقام جرمه وكثرة ما فعل. وليس المقصود أنك تنفي علمه بذلك، لكن المقصود أنك تكبر ما فعل من الإجرام. هذا المحمل الأول. المحمل الثاني هو أن أحداث الساعة ينسي بعضها بعضا، فيمكن أن يكون الأمر معلوما لديه في وقت الشهادة ويغيب عن ذهنه في وقت وقوفه على الحوض. فالقبر أول منازل الآخرة، وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. ولذلك جاء في الحديث: ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبت معهم قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. فلذلك ينسي كل ما سبقه، وكل مرحلة من مراحل ذلك العمر تنسي ما سبقها. فلذلك هذه الشهادة، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، مستمرة على أعمالنا. والرقابة الرابعة في هذا العمر الذي نحن فيه هي رقابة المؤمنين، فهم شهداء الله في أرضه. ولذلك قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مجلس فمر بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. والرقابة الخامسة رقابة الإنسان على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فالإنسان يشهد على نفسه بأعماله يوم القيامة، كما قال الله تعالى: ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وكما قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال أهل العلم: تشهد عليهم ألسنتهم، لا من محل النطق، فيمثل له لسانه مستقلا في شخص يشهد عليه. وليس المقصود أن هذا اللسان الذي نتكلم به الآن يتكلم حينئذ بل يختم عليه ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالفم يختم عليه لكن يخرج منه اللسان فيمثل له حتى يشهد عليه. وكذلك قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. فكل هذه تشهد على الإنسان يوم القيامة. فلذلك هذا العمر يكون الإنسان فيه تحت هذه الرقابات الخمس، فلا يمكن أن يخلو في وقت من الأوقات من رقابة لله سبحانه وتعالى عليه. وقد أتاح الله فيه للإنسان ثلاث فرص للنجاة من عذاب الله. الفرصة الأولى العمر نفسه، فهو مؤقت بنهاية حتمية لا بد منها وهي الموت. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب، ومن لم يموت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب. والموت واحد، هو الموت، هذا الموت موعد عظيم لا بد منه. لا الموت محتقر الصغير فعادل عنه، ولا كبر الكبير مهيب. فلذلك قبل أن يموت الإنسان هذه الدار، هذا العمر هو عمر العمل، وما لم يعمله قبل الموت لا يمكن أن يعمله بعد الموت، وسيتمنى الرجوع إلى الدنيا ليعمل. قال الله تعالى قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقوله فيما حكى الله عنه رب ارجعوني، أصل الكلام رب ارجعني رب ارجعني رب ارجعني، فلما كثر ذلك جمع فجاء بضمير الجمع وهو الواو، فقال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لأنه خاطب الرب بالإفراد فقال ربي، ثم قال في الفعل ارجعوني، فحمل ذلك المفسرون على أن المعنى كثرة ما يقول رب ارجعني ارجعني ارجعني، فجمع ذلك في الضمير فقيل رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يريد أن يرجع إلى الدنيا لحظة واحدة حتى يقول لا إله إلا الله وقد حيل بينه وبينها. والفرصة الثانية عمر الدنيا نفسها، فإن لها نهاية حتمية، وهذه النهاية قربت، لأن الله قال فقد جاء أشراطها، فآخر الأمم في الدنيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قرون، ونحن الآن في القرن الخامس عشر منها، وقد مضى ثلثه وراء ظهورنا. نسلخ الآن الثلث الأول، سلخنا الثلث الأول من هذا القرن الخامس عشر من قرون هذه الأمة، وذلك يدل على اقتراب الساعة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، اقتربت الساعة وانشق القمر، ولا ننتظر الآن إلا الإشراط الكبرى كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال ونزول المسيح ابن مريم ورفع القرآن والدخان وخروج الدابة وغير ذلك من الإشراط الكبرى. فعلى الإنسان أن يبادر العمل الصالح قبل أن تأتي هذه الإشراط الكبرى وقبل أن تنتهي الدنيا. ولذلك أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منصية أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فهذه الست هي التي ينتظرها الإنسان، إما غنى مطغيا وإما فقرا منصيا وإما هرما مفندا وإما موتا مجهزا وإما الدجال فالدجال شر غائب ينتظر. ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، وما من نبي إلا وأنذره قومه، وإن نوحا أنذره قومه أول الرسل إلى أهل الأرض. أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. والفرصة الثالثة هي ما مكننا الله فيه من أنواع النعم، شباب الإنسان وقوته وفراغه وصحته وغناه، كلها نعم لها آجال محددة تنتهي إليها. ولذلك أخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحة الإنسان نعمة من نعم الله، لا يستطيع الإنسان أن يقيدها إلا بشكرها لله، قيد النعم شكرها. وهي زائلة لا محالة، فإن النعم لا تدوم. تمعدد وخشوشن فإن النعم لا تدوم. فلذلك على الإنسان أن ينتهز فرصة صحته قبل مرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: خذ من صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك، ومن حياتك لموتك. فلذلك فرصنا في هذه النعم أن نبادر النعم قبل زوالها، فما بقاؤنا فيها إلا كبقاء الإنسان على كرسي الحلاق ليحلق له رأسه ثم يقوم ليترك مكانه لغيره، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليه. فهذه ثلاث فرص في هذا العمر. والعمر الثالث بعده هو عمر الإنسان في البرزخ بعد الموت. وهذا العمر ليس فيه أيام وليال وسنوات وشهور، وإنما فيه مشاهد عظيمة، وهو القيامة الصغرى. إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته. أول هذه المشاهد الضجعة، وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما وضع الميت في قبره أشار بيديه أن كفوا أو بيده أن كفوا، فنظر إليه ساعة ثم قال: أي إخواني أعدوا لمثل هذه الضجعة. ضجعة يبدو فيها للإنسان من الله ما لم يكن يحتسب، ويرى فيها ما كان مخبوءا مستورا عنه. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما كان مخفيا عن الإنسان من عالم الغيوب ينكشف له ويراه عيانا في تلك الضجعة. ثم بعدها ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل. ثم بعد ذلك سؤال الملكين يسألانه: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له: صدقت وبررت، قد علمنا إن كنت لموقنا، نم نومة عروس. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان له: لا دريت ولا تليت، ويضربانه بمطارق بين فوديه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. وهذا لفظ حديث أسماء بنت أبي بكر في الصحيحين. وفي لفظ آخر: فيضربانه بمرزبة معهما لو اجتمع عليها أهل من ما أقلوها، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. ثم بعد ذلك عرض العمل، يأتيه عمله إن كان محسنا، أي غلب إحسانه على إساءته، في أحسن صورة وأحسن رائحة. فيقول: أبشر بخير. فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بخير، فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، وأنا أنيسك في غربتك. وإن كان مسيئا، أي غلبت إساءته على إحسانه، وما من أحد محسن 100% ولا أحد مسيء 100%، ولكن المقصود الميزان، وهي موازين القسط التي توضع للناس يوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فإذا رجحت سيئاته على حسناته جاءه عمله في أقبح صورة وأنتن رائحة. فيقول: أبشر بسوء. فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بسوء، فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك السيء، وأنا صاحبك في غربتك، نعوذ بالله من جار السوء في دار المقام. وتتوالى على الإنسان تلك الأحداث المنسية، كل حدث ينسي ما قبله، حتى ينادى في الناس: هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فينتهي ذلك العمر الثالث، ويبدأ العمر الرابع، وهو عمر الوقوف، عمر القيام، ليس فيه اتكاء ولا جلوس ولا راحة. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم الوقوف على الساهرة. والساهرة أرض كالكرسفة البيضاء، يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر، يجتمع فيها الخلائق جميعا كالفراش المبثوث وكالجراد المنتشر، وتدنو الشمس فوق رؤوسهم حتى تكون كالميل. ويؤتى بجهنم تقاد ب70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، أي يقود جهنم 4,900,000,000,000 من الملائكة، حاصلة من ضرب 70,000 في 70,000. أنه قال لها 70,000 زمام في كل زمام 70,000 ملك فتحيط بالناس من كل جانب، وأهلها يسمعون أصواتها المفضعة وهي تقول يا رب أكل بعضي بعضي، والله تعالى ضمن لها أن يملأها من إبليس وجنوده. فأهلها يسمعون أصواتها كما قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. أما أهل الإيمان فإن الله لا يسمعهم تلك الأصوات ولا يراهم ذلك الفزع، فهم من فزع يومئذ آمنون. ولذلك قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وهذا الموقف العظيم من مشاهده مشهد الشفاعة، وبعده يأتي العمر الخامس وهو العمر الأبدي السرمدي إما في جنة أو في نار. فالذي استحق دخول الجنة بإيمانه وعمله الصالح وفضل الله عليه يجد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها النعيم المقيم الدائم الذي لا ينقطع ولا يمل ولا يحول ولا يزول، كل ملذاتها تبقى. فاللذة الأولى التي يجدها الإنسان عندما يصل إليه شيء من روحها وريحانها تبقى معه ولو جاء بعدها مليارات اللذات، لذة على لذة لا تنقطع، بخلاف ملذات الدنيا فهي منقطعة ولا يستطيع الإنسان أن يجمع بين اثنتين منها غالبا، لكن ملذات الجنة ونعيمها لا يزول، كما في حديث عثمان نعيم الجنة لا يزول. وكذلك لا يمل شيء مما فيها، كل ما فيها من الملذات لا تمل، بخلاف ملذات الدنيا فإن الإنسان يملها إذا كثرت عليه. ولذلك قال الله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فيجدون فيها من أنواع النعيم ما لا يخطر على بال، فيها لهم أزواج مطهرة لا يشكون منها صوتا يكرهونه، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، ولا يجدون رائحة يكرهونها ولا أي شيء يخالف أهواءهم وما تميل إليه نفوسهم، وهم في ذلك النعيم في شغل خالدون بالاستمرار. وأبلغ ما فيها من النعيم المقيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم، بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم.